بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، نواصل الدرس إن شاء الله تعالى في كتاب عقيدة أهل الحديث، عقيدة السلف وأهل الحديث للإمام أبي عثمان إسماعيل الصابوني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات، وما زلنا في ذلك. قال الإمام الصابوني رحمه الله: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره. ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: طيب، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يكفي. في طيب. المجيء بعدين. تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن إثبات النزول، أي نزول الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا، وذلك كما ثبت في الصحاح بطريق متواتر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثم ينادي: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. بروايات كثيرة كلها حول هذا المعنى، التي فيها دلالة على أن الرب سبحانه وتعالى ينزل كما يليق بجلاله وعظمته إلى السماء الدنيا، ثم ينادي عباده النداء الذي سمعتموه في الحديث الصحيح، وذلك حين يبقى ثلث الليل الآخر. وهذا أمر قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، ولم ينكره أحد منهم، حتى جاءت بعض الفرق الضالة وهي الجهمية ومن تفرع عنها من الفرق المبتدعة، فقالوا إن النزول غير صحيح، وإن صفة النزول تلزم منها لوازم يجب أن ينزه الله عنها. وشبهوه بنزول المخلوق من مكان مرتفع، فلما شبهوه وانقدح في أذهانهم التشبيه، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى ماذا؟ إلى التأويل والتعطيل. فقالوا: الأمر سهل، نفسر النزول بنزول الأمر، يعني الأمر هو الذي ينزل إلى السماء، والأمر هو الذي يقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. هل الأمر هو الذي يتكلم ويقول هذا الكلام؟ فجعلوا الصفة هنا هي الموصوف، أو فسروا الموصوف بالصفة. وهذا وأيم الله عين الباطل. وكان يكفيهم أن يقولوا ينزلوا نزولا ماذا؟ يليق بجلاله وعظمته، ويقفوا عند هذا الحد ولا يزيدون عليه، ويجدون حينئذ أنه لا تلزمهم أي لوازم إذا قالوا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته. ثم إنهم رتبوا على هذا مسألة وقالوا يلزم من نزوله خلو العرش منه، ويلزم من نزوله أن يأتي بين العرش وبين السماوات، وأن تكون تلك المخلوقات ظرفا يحيط به. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا نعم يتصور لو أننا قسنا الله بخلقه، والله عز وجل لا يقاس بماذا؟ بأحد من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا اعتبرت أو إذا جعلت أمام ناظريك هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تنتفي كل اللوازم التي يتعلق بها المعطلة والمؤولة. ولكن إذا تصورت أو إذا تصور المبتدع هذا التصور، فإنه سيجد ألف وألف وألف احتمال، ويجد لوازم كثيرة ترد عليه، لأنه أول على غير هدى، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن لو أنهم وقفوا عند النزول وقالوا نزولا يليق بجلاله وعظمته، وعلموا أننا لم يتعبدنا الله تبارك وتعالى بأكثر من ذلك، ولم يتعبدنا بكيف ينزل، ولا هل العرش أكبر منه أو هو أكبر من العرش، ولا هل العرش ولا هل يخلو منه العرش عندما ينزل، كل هذه أمور غيبية لم نطالب نحن بأكثر من أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا نستطيع أن نزيد في ذلك ولا ينقص. إذن هذا هو منهج السلف، وهو يجرى كمجرى ما تقدم لنا من الاستواء، من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فنقول هنا النزول ماذا؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ونقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته، عندها لا يلزمنا أي شيء مما لزم هؤلاء على قاعدة الزهري ومكحول وغيرهما من السلف الصالح. أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه

كيف جاءته، ولكننا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئته. أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفا صفا ما هو عندكم؟ قالوا كافر مكذب. قلنا فكذلك من أنكر أن الله سبحانه وتعالى لا يجيء فهو كافر مكذب. قال أبو عبد الله بن أبي حفص البخاري أيضا في كتابه ذكر إبراهيم من الأشعث قال سمعت الفضيل بن عياض يقول إذا قال لك الجهمي أنا لا أؤمن برب يزول عن مكاني فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. الله هذا آخر من كتابه. الحمد لله. الشيخ رحمه الله أطال في إيراد النقول الثابتة في مسألة النزول عن جمع من الصحابة والتابعين والسلف الصالح بعدهم، ليبين أن الأمر متواتر وأنه لا شك فيه، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة، وأنه يجيء للفصل بين الخلائق، وهذا أمر كما قلنا قد أجمع عليه أهل السنة والجماعة، فلا ينكره إلا مكابر ومعاند من أبناء أو من أفراخ الجهمية والفلاسفة ومن سار في ركابهم، وهو تأويل صريح لما ثبت في الكتاب والسنة. وكما قلت في النزول يقال في المجيء، فالمجيء والإتيان معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ولو لاحظت المصنف رحمه الله لماذا أكثر من هذه النصوص التي منها ما هي أحاديث مرفوعة متواترة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو من أقوال السلف وهي أقوال كالجبال الراسيات قوة، ومنها أقوال كثيرة، فغرض منها والهدف هو إثبات النزول والرد على منكريه وتبصير الأمة فيما يجب أن تعتقد في أسماء الله وصفاته. فماذا يقول المؤولون والمعطلون عن مثل هذه الأمور؟ إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعبأ بقول أحد كائنا من كان، لا نعبأ بقول أحد مهما قال ومهما زين ومهما زركش المقال ومهما أتى من حجج واهية، فإنه يجب أن نرد تلك الحجج عليه بالبراهين القاطعة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما لاحظتم أن هناك نصوصا متنوعة في إثبات النزول تتفق في المضمون وإن اختلفت بعض المعاني، وكذا يقال في المجيء والإتيان لأن القول فيهما واحد، فنثبتهما على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى. وكيف يمكن تصور رد مثل هذه الأحاديث كلها التي سمعتموها الآن؟ الله عز وجل يقول أنه ينزل وهؤلاء يأتون يقول لا لا ينزل. طيب لماذا يا عباد الله؟ لماذا تكذبون الله عز وجل؟ كثير منهم لا يكذبون، يؤمنون بالله ويشهدون أن محمد رسول الله، ومع ذلك يقولون لا ينزل، وإنما الذي ينزل هو ماذا؟ أمره، هو أمره أو رحمته. وإنما ينزل أمره كما يزعمون. فلماذا هذا التأويل؟ ولما نضطر إليه؟ وما الحاجة إليه؟ دائما درج السلف على إمرار النصوص كما جاءت بلا كيف، وإدخالها تحت هذه القاعدة، جميع نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، فالواجب أن نمرها كما أمرها السلف، ولا نشغل أنفسنا بتأويلها، لأن التأويل خطير. وكما تقدم لنا أن للسلف قراءتين في هذه الآية، يا أيها يعني هو الذي أنزل عليك، نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب، نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. هذه قراءة الوقف، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وهي قراءة صحيحة، ويرى كثير من أهل العلم أنها أولى من الثانية. وهناك قراءة أخرى، وهي أن نقول وهي قراءة الوصل، راسخون في العلم. فما معنى القراءتين؟ أما قراءة الوقف وما على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإن المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، المراد بها ما استأثر الله بعلمه من علوم الغيب، ككيفية ما في الأشياء المغيبة. نؤمن بأن الله ينزل ولكن لا نعرف كيف ينزل، نؤمن بأن الله سميع بصير لكن لا نعرف كيفية السمع والبصر، نؤمن بأن الله يتكلم لكن لا نعرف كيفية التكلم، نؤمن بأن الله عليم لكننا نجهل كيفية العلم. والمهم أنه علم ليس له حد، لا يجارى ولا يبارى. نؤمن بأنه يضحك ويعجب ويفرح، لكن لا كضحكنا ولا كفرحنا ولا كعجبنا، وإنما بطريق يليق بجلاله وعظمته. ولذلك عندما جادل هذا المؤول فقال كيف أؤمن برب يزول عن مكانه، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، قال إنما نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، نؤمن بأنه يفعل ما يشاء ويختار، وهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. لا يسأل عما يفعل، ينزل يعلم يحكم يقضي، سبحانه وتعالى لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. فالواجب علينا إمرار هذه الصفات كما جاءت بلا كيف، والإيمان بها وأنها حقيقية لائقة بالله تبارك وتعالى، لكن لا نزيد فيها ولا فإذن الواجب علينا والحال هذه أن نسلم بما أخبر الله به من المغيبات ولو لم تستوعبه عقولنا يا إخوان. الآن أنا أضرب لكم مثلا قضية الإسراء والمعراج، هل تستوعبها العقول المجردة العقول العادية أم أنها فوق إدراك العقول؟ فوق إدراك العقول، ها؟ هو في الجملة ليست فوق إدراك العقول المؤمنة التي تؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويختار وأن الله لا يعجزه شيء، لكن العقول العادية المتبادر إليها عاد أن هذا أمر مستحيل، أليس كذلك؟ طيب، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه عندما أخبرته قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بأنه أسري به إلى بيت المقدس إلى مسجد الأقصى ثم عرج به ماذا؟ إلى السماء ثم عاد من ليلته. طبعا هذا حق يجب قبوله. أبو بكر رضي الله عنه بماذا علقها؟ علقها بكون النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قالها. قال إن كان قد قاله فقد إيش؟ فقد صدق، لأنه يؤمن بأنه مرسل من عند الله وهو لا ينطق عن الهوى، إذن ما قاله قد صدق. طيب يا نفاة الصفات، ولا سيما نخاطب إخواننا الأشاعرة هداهم الله إلى الصواب، نقول لهم تعالوا عندما تنكرون النزول والمجيء وتؤولونه بنزول الأمر أو مجيء الأمر، لماذا يا عباد الله؟ قالوا نحن نخشى أننا لو أثبتنا ذلك أنه يلزم منه كذا كيت وكيت، كما ذكرنا قبل قليل، يلزم منه خلو العرش ويلزم منه كذا ويلزم منه التحجيم ويلزم منه التحديد ويلزم منه. لكن يا عبد الله تعال، أنت الآن تؤمن بأنك ستبعث، أليس كذلك؟ بعد أن تكون رمادا أو ترابا أو هباء أو تذوب في البحر أو على أي شكل مت عليه ستبعث، هل هذا يعجز الله؟ هل أنت تعلم كيفية ذلك؟ ها؟ الجواب لا يعلم. هل تؤمن بأنك ستبعث؟ هل البعث أمر سهل في نظرك؟ لكنك تعلم أن الذي خلق الأشياء من العدم قادر على ماذا؟ على البعث من باب أولى وأحرى. ألا تؤمن أيضا بأنه ينزل كما يشاء ويختار، ينزل على إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى؟ لأن مجرى هذه الأمور الغيبية واحد، أليس كذلك؟ وطريق الإيمان بها واحد، هو القرآن والسنة. فإذا ثبتت في القرآن والسنة ليس لنا أن ننكر نؤول هذا أو ننكر ذاك. ولذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرد على نفاة الصفات بمثلين، بقاعدتين، بأصلين ومثلين، الذين ينفون جميع الصفات أو ينفون بعضها يرد عليهم بأصلين ومثلين. الأصل الأول أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكأنك كما أنك تثبت الله تبارك وتعالى وأنه فوق جميع سماواته وأنه موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء وأن له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت له أنه ينزل واستوى على العرش ويضحك ويتكلم ويسمع ويبصر على وجه لا يشبه صفات المخلوقين كما أنك تثبت الذات. ولذلك لو قال النافل النزول كيف ينزل قلنا له كيف هو، سيقول لك لا يعلم كيف هو إلا هو، إذن تقول له أيضا ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. والمثل الثاني أو الأصل الثاني أن القول في بعض صفات كالقول في بعض الآخر، وهو كما أنكم تثبتون السمع والبصر والإرادة والحياة والعلم، إذن أثبتوا أيضا النزول والمجيء والاستواء والضحك والفرح والرضا والغضب والرحمة ونحو ذلك مما وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، لأن طريق الأمرين واحد. فالتفريق بينهما تفريق بين الإيش؟ المتماثلين. والتفريق وعدم الإيمان والإيمان بهذا الدليل وترك ذلك الدليل أو تأويله تفريق بين المتماثلين. فانتبهوا لهذا يا عباد الله. ثم أيضا ضرب مثلين من الغيبيات. أليست الصفات غيبيات؟ كذا ولا لا؟ ولذلك هل نتوسع فيها أم نؤمن أم نقتصر على ما ورد به النص؟ نقتصر على ما ورد به النص. هنا يشبههما مثلان ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المثل الأول الروح التي بين جنبيك، الروح التي تتردد بين جنبيك والتي إذا فقدت فقدت ماذا؟ ها؟ الحياة. إذا فقدت فقدت الحياة. أنت تؤمن بأن فيك روحا أليس كذلك؟ أم لا تؤمن بذلك؟ تؤمن بذلك إن شاء الله. هذه الروح تؤمن بأنها تصعد وتنزل وتفارق وتعود وتفقد وتعاقب وتعذب إلى آخره، أليس كذلك؟ هذا لا يشك فيه مسلم. طيب هل تعلم كنها هذه الروح التي بين جنبيك؟ هل تعلم شكلها؟ هل تعلم نوعها؟ هل تعلم ما هي؟ هل تعلم مقرها في بدنك؟ لا تعلم، وأنت تؤمن بها أليس كذلك؟ ها؟ طيب ما دمت تؤمن بها وأنت لا تراها فآمن بما أخبر الله به من الأسماء والصفات وإن كنت لا تعرف كيفيتها، أليس كذلك؟ المثل الثاني الذي ضربه الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة ما أخبر الله به من المغيبات في الجنة والنار من عذاب القبر وإثبات منكر ونكير والصراط والحوض والميزان والنار وما فيها أعاذنا الله وإياكم منها، والجنة وما فيها من نخيل ورمان وحور عين وريحان وما إلى ذلك مما أخبر الله، وعيون وأنهار وخمر وعسل وإلى آخره. كل هذا جاء به القرآن وإيش والسنة. هل أنت رأيت الجنة وما فيها؟ الجواب لا. طيب بأي دليل آمنت بها وأن فيها أنهار وأن فيها كذا وأن فيها كذا؟ ما ورد في القرآن والسنة، وهي أمور غيبية. ولذلك يقول أعددت في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر. طيب الذي جعلك تؤمن بهذه المغيبات لماذا لا تؤمن بأسماء الله وصفاته على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى وعلى رأسها نزول الباري سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا؟ فانتبه يا عبد الله واعلم أن كثيرا من الناس يعيشون تناقضات في هذه القضايا. والجواب والذي ينبغي المسلم أن يسلم بكل ما أخبر الله به ولو لم يدركه عقله، على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. انتبهوا لهذا. نعود إلى آية وما أعلم تأويله إلا الله لعلنا ما أتممنا البحث فيها. قلنا القراءة والقراءة الوقف المقصود به المغيبات التي استأثر الله بماذا؟ بعلمها. أما قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فإن هذه قراءة عبد الله بن عباس وغيره، وهي لها وجاهة واضحة، وهو أن المقصود أن الراسخين في العلم يعلمون التأويل أي التفسير، يعلمون التأويل أي ماذا؟ أي التفسير. ولذلك كان عبد الله بن عباس يقول: أنا والله من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله، أنا من الراسخين في العلم، أنا أعلم تأويله. والمقبل ذلك قيل في التفسير إنه على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، أو تفسير لا يعذر أحد بجهالته، كمعنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا أمر واضح يعرفه الصغير والكبير والجاهل والعالم إلى آخره. تفسير تعرفه العرب من كلامها، مثل تفسير كلمة الأب في قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقد توقف فيها أبو بكر رضي الله عنه قائلا: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. إذن وتفسير حتى جاء كما قلنا بعض العرب وبينوا أن المقصود بالأب الحشائش والأعلاف التي تعطى للبهائم، وتفسير يعلمه العلماء كما عرفت المنسوخ الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والمبهم والمبين والخاص والعام، ومعنى الكلام المشترك مثل معنى القرء ونحو ذلك، فمثل هذا يعلمه العلماء. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وهو ما استأثر الله بعلمه من المغيبات. فهذا هو المقصود بقراءة الوصل، أن المراد ما يعلمه العلماء في حدود ما علمهم الله تبارك وتعالى، وهم لم يؤتوا من العلم إلا القليلة إلا قليلا. فإذن لابد لنا أن نقر بهذه الأمور، أي بأسماء الله وصفاته، على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى بلا زيادة ولا نقصان. هذا، ولعلنا نتوقف هنا إلى درس الغد إن شاء الله. وأن الله نسأل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا كان لأحد سؤال في بضع دقائق يتفضل. يعني الدروس ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ويوم الخميس إن شاء الله. تفضل. ما في أسئلة؟ تفضل. نعم. نعم. هذا تكرر عنه السؤال. أقول تكرر، والحقيقة أن مسألة العمرة من التنعيم لم يفعلها السلف، ولم يثبت أن أحدا فعلها، إلا أن عائشة رضي الله عنها عندما حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قارنة، غير أنها تألمت أن يأتي الناس بعمرة مستقلة وحج مستقل، عندما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتمتع. فقالت: يا رسول الله، الناس يأتون بحج وعمرة وأرجع بحج. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت إيش؟ قارنة. فأصرت على أن تأتي بعمرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن بإعمارها من التنعيم، فمن كان عذره مثل عذر عائشة فليفعل وإلا فلا. الحقيقة أن كثر تردد الناس إذا وصلوا هناك يزاحمون إخوانهم المسلمين بطريقة لم يسبقوا إليها بتكرار العمرة. والذي ينبغي فعله أن المسلم خصوصا من كان من أهل هذه البلاد أو المقيمين فيها، من كان في المملكة أو مقيما في المملكة، مثل هذا لا ينبغي له أن يذهب إلى التنعيم أبدا ولو كان يريد أن يعتمر عن غيره، بل عليه أن يذهب إلى أقرب المواقيت الأخرى الخمسة فيحرم منه اتباعا للسنة. حتى إن بعض فقهاء المالكية يمنعون تكرار العمرة مطلقا ويرون أنها لا تجوز في العام إلا مرة واحدة، ونحن وإن كنا لا نوافقهم في هذا، لكن العمرة تكون من ماذا؟ من الميقات. بقي شيء واحد لعله يستثنى، من كان من خارج هذه البلاد وليس مقيما فيها وتأشيرته محدودة وله ميت أو مقعد لم يعتمر وأراد أن يعتمر عنه بعد أن يكون قد اعتمر عن نفسه، وخشي أنه لا يتمكن من الذهاب إلى المواقيت، فمثل هذا لا بأس أن يذهب إلى التنعيم أو إلى أي حد من حدود مكة فيحرم بعمرة عن أخيه المتوفى أو أبيه المتوفى أو أخيه المقعد على فراشه أو أبيه المقعد على فراشه ونحو ذلك. هذا هو الذي ينبغي المسار عليه. نعم نعم. رجل جامع أهله في رمضان صائم، نعم، هل تكون الكفارة على المرأة والرجل أو الرجل فقط؟ رجل جامع أهله في رمضان وهو صائم، هل الكفارة على المرأة على الرجل فقط أم على الرجل والمرأة؟ هما اتفقا على ذلك أم أنها مجبرة إجبار؟ طبعا ما أظن أن الإجبار وارد في هذا، ولو قدر أن هناك إجبار يعني قهرها بسلاح أو نحوه فاستسلمت تحت التهديد فإنه ليس عليها كفارة، لكن إذا كانت تستطيع الخلاص منه ولو غضب ولو فعل ما فعل ولو هدد بالطلاق لا توافقه على فعل هذه المعصية، فإنها إن طاوعت معه أو كانت شبه مطاوعة فإن الكفارة على كل واحد منهما، يلزمه عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ليست على التخيير، انتبه يا عبد الله، ليست على التخيير، وإنما إن كان يستطيع العتق ووجد رقبة اعتقها، يعني يعتق عبدا ليكون حرا ولا ينتقل للصيام إلا إذا يأس من هذه من إمكانية ماذا؟ من إمكانية العتق. وأما إن لم يجد رقبة لانعدامها أو لعدم قدرته على دفع ثمنها فإنه ينتقل، والله يعلم حاله، لو كذب على الناس وقال أنا ما أستطيع الله يعلم حاله، أقول ينتقل إلى ماذا؟ إلى صيام شهرين متتابعين لا يفصلهما إلا مثلا لو تخللهما عيد كعيد الأضحى مثلا فلا بأس. فلو فصلهما بدون عذر، لا مرض مثلا، أو فصلتهم المرأة بغير عذر الحيض، فإنه يستأنفها من جديد، يستأنف من جديد. أما لو كان الفاصل هو الحيض أو مرض أقعده عن إمكانية الصوم فإنه يكمل ما بقي، يكمل ما بقي، والكفارة عليه وكذلك على من على زوجته لأنها في الغالب تكون مطاوعة معه في هذا الباب. فلو قدر على أسوأ الاحتمالات أنه أجبرها مثلا تحت تهديد السلاح ونحو ذلك، فهنا لا شيء عليها هي، والإثم عليه والكفارة عليه. نعم نعم. النصر الوارد في المجامع في حق المجامع، لما يسمح أن الرجل لن المجامع، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أي المجامع عن يعتقوا إلى آخر الحديث. أي نعم. ولكن لو أنه يعني لو أن المرأة سألته لألزمها كما ألزم الرجل، وما من شك أنهما ملزمان، هذا هو الصحيح الذي تؤيده النصوص. فالمرأة المطاوعة المختارة يلزمها ما يلزم الرجل، وكثيرا ما يخاطب الرجل بالنصوص التي تشمله وتشمل ماذا؟ المرأة، في آيات وأحاديث كثيرة، في نصوص كثيرة. فإن كان في مثل قوله مثلا تبارك وتعالى آيات المواريث أكثرها بصيغة الرجال، أكثرها الأخوات يخاطب فيها الرجال، ومع هذا هي عامة للرجال والنساء، فهذا التفريق لا داعي له البتة. نعم نعم. البنك الإسلامي تريد أن تقترض منه لتعمر، إن كان إسلاميا كما قلت يقرض بدون فائدة، أو هو يعمر لك ويستثمر أرباحا من وراء هذا التعمير، نعم أرباحا معتادة، فلا بأس بذلك، يعني بس تيقن أنت أنه لا يتعامل بالربا. أما إن كان يقرضك بفائدة فليس بنكا إسلاميا. نحن الآن ابتلينا بنسبة كثير من الأمور الإسلام وهي ليست من الإسلام، يقول لك بنك إسلامي وهو لا يطبق، وأنا لا أتكلم عن بنك بعينه، لا أتكلم عن بنك بعينه، يقول لك بنك إسلامي يسوي دعايات، ولو نظرت إلى بعض تصرفاته لوجدت تصرفات إيش؟ ربوية. يقول لك أناشيد إسلامية ويغني كما تغني النساء ويسميها أناشيد إسلامية، والإسلام بريء من هذه الأناشيد وأصحابها. تمثيليات إسلامية، يعني كذب، يعني كذب إسلامي. سبحان الله، التمثيليات أليست كذب؟ ها؟ تمثيليات كذب ولا حقيقة؟ كذب. ما هو فقط ما بقي إلا أن يقول كذب إسلامي، والإسلام بريء من هذه المسميات. يقول لك ابتهالات إسلامية وهو يتمايل كما تتمايل الراقصة، أو ربما كانت المبتهلة إيش؟ امرأة تغني فلانة بنت فلان أبدا تحن إليكم الأرواح ووصالكم ريحانه والراح بسر إنباح تباح دماؤهم وكذا دماء العاشقين تباح. يقول لك هذا تتغزل في الله تعالى، الله عما يقول الصوفية والظالمون معهم علوا كبيرا. ها؟ هل هذا من الإسلام؟ أن تنتبه لكلمة بنك إسلامي، هل يطبق الإسلام فعلا هذا البنك؟ إن كان يطبق اقترض منه، إذا كان يقرضك بدون فائدة أو هو يتولى البناء، الله أعلم من خلال تعاملك معه ماذا يطبق عليك، ماذا يطبق مع الناس. أنت الآن أنت ماذا، ما هي الصفة التي يبني لك بها؟ هات يشتري لك مواد ويبيعك إياها بسعر آخر، يشتري لك مواد ويبيعك إياها بسعر آخر، جميل. هل يبرم معك العقد قبل أن يحوز تلك المواد؟ الله أكبر. إذا كان يبرم العقد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ولا تبيع ما ليس عندك، هذا خداع. إذا كان يشتري المواد ويملكها ويحوزها وأنت لست ملزما بها ثم بعد ذلك جئت واشتريتها منه بربح، هذا لا بأس به. فهمت الفرق؟ عرفت؟ كمن يشتري سيارة الآن مثلا، حتى لو لم يكن بنك، لو كان شخص عادي، يقول له تعالى أنا أريدك تشتري لي سيارة، يقول لك نعم، نتفقون على القيمة، ويقول لك أن خلاص أنت هذه قيمة السيارة 50,000 وأنا أحسبها عليك 70، فيدفع لهم 50 وكان قد أبرم العقد سلفا، هذا لا يجوز. لكن لو أنه اشترى السيارة وملكها لا بأس أن يأخذ عليها ربحا بطريق التأجيل، وهي المسألة التي يسميها الفقهاء مسألة ليش؟ التورق، مسألة التورق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.